ويقولون اتباعا لأهوائهم وإعراضا عن الحق إن الرسول الذي جاء به لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. وما القرآن المنزل عليك إلا موعظة وتذكير للإنس والجن.